أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أو مثلا من كل أي شيء أكبر الشهادة قل الله. ممكن يعني، بس يعني بدك تحكي مع ناس يفهموا عليك. جزاك الله خير.